ابن عمر رضي الله عنه جلس في سورة البقرة 8 سنوات، 8 سنوات وهو يتدبر هذه السورة. فليس كثير أنك تجلس مع هذه السورة 2-3 أسابيع، ما هي كثيرة. فلا تظن أننا نأخذ آية آية، أن هذا أهم شيء أني أفهم آية. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال أيكم، قال الصحابة أيكم يعجز أن يذهب إلى بطحان أو إلى العقيق، مكان قريب في المدينة قريب من مسجده، يعني خطوات، يقول أيكم يعجز أن يذهب إلى بطحان أو العقيق ويحصل على ناقتين كوماوين، يعني عظيمتين طيبتين. قال الصحابة كلنا لا نعجز، نذهب ونأتي بك، إذا فيه نروح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يذهب أحدكم إلى المسجد يتعلم آية وآيتين خير له من ناقة وناقتين كوماوين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع. فجلوسك هنا وتعلمك آية واحدة خير من الدنيا وما فيها، كل الدنيا هذا أفضل منها، خيركم من تعلم القرآن وعلمه فهذا أفضل. ثم أمر آخر لا يغيب عنا، الآن ما من قوم اجتمعوا على كتاب الله يتدارسونه يتعلمون ما فيه إلا حفتهم الملائكة، فالآن الملائكة تحفك، إذا انتهى الدرس راحت الملائكة، تحفك الملائكة، تنزل عليك الرحمة، تغشاك الرحمة، تنزل عليك السكينة. الآن يذكركم الله سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى، وإذا انتهى الدرس انتهى هذا الفضل مربوط بهذا الدرس. فكيف إنسان عاقل يفوت هذا الشيء؟ ما يفوته، وما يأخذ منك ولا 20 دقيقة أو نصف ساعة. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا إياكم العلم النافع والعمل الصالح.